يأكلون لحومها وكذلك ألبانها وما يتبع هذا اللبن من يعني ما يقشط وسمنها ومضيرها ومنها تأكلون ما تأكلوا منها. ثم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لكم فيها جمال، الجمال استمتاع بالأمر يعني بالصورة الحسنة وبأخلاق وصفات الأنعام، لها صفات جميلة في طريق يعني طريقة رعيها، عنايتها بصغارها، تحببها إلى وتعرفها على يعني راعيها، وهذه أمور يعلمها من له خبرة وله ممارسة وله مخالطة لهذا الأمر، أمر يفوق الوصف. والجمال حسن هذا المنظر. وقال تبارك وتعالى ذكر من هذا الجمال خص به حين تريحون، يعني عندما تريحون، الرواح هو العودة من المراعي في المساء، وحين تسرحون والسراح اللي هو خروجها في الصباح. لكم في هذه الأنعام جمال، منظر بديع وحالة نفسية يعني مريحة لأصحاب هذه الأنعام عندما يريحونها من يعني في الرواح في المساء وحين يسرحون بها. وقدم الله تبارك وتعالى حل الرواح لأنه أكثر جمالا وأكثر أنسا، لأن في حل الرواح يأتي الإنسان بعد يعني التعب بالرعي إلى المسكن، وتكون في العادة يعني إذا كانت من ذوات الدر قد حملت درها، قد ينتظرها صغارها يعني عند النزل الذي ينزل فيه اجتماع، بعد ذلك اجتمع صغارها بكبارها ويحصل هناك هذه الأصوات الجميلة من الصغار والحنان الذي يكون من الكبار، أمر عظيم جدا يعلمه ويحس به أهل يعني هذه الحرفة والصناعة. فالله يذكر بهذا، يذكر عباده سبحانه وتعالى بهذه النعم، فيقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. تحمل هذه يعني الأنعام أثقالكم، ومن أنعام الحمل الإبل، هذه السفن العظيمة تحمل أثقالكم، أثقالكم أحمالكم الثقيلة، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إلى بلد، قيل أي بلد، يعني يريدها الإنسان في سفره، لم تكونوا بالغيه بغير هذه الأنعام إلا بشق الأنفس. بشق الأنفس شق النصف، يعني كان الإنسان قد يذوب نصفه حتى يصل إلى هذا. لو أن الله تبارك وتعالى كلف الإنسان دون أن يخلق له يعني هذه الإبل ليحمل لها، أن يحمل متاعه يعني هو بنفسه على ظهره أو يجرجره، لكان وصوله من يعني بأثقاله من بلد إلى بلد لا يصل إلا بشق الأنفس بعد عناء شديد يذهب نصف نفسه. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن سخر هذه الأنعام لفيها هذه المنافع، وفيها كذلك هذا الحمل من بلد إلى بلد. قيل إلى بلد، قيل هذا البلد المقصود هنا مكة، وأنه لو أن الله تبارك وتعالى لم يخلق لكم هذا وكلفكم بالحج وتسيرون من أماكن بعيدة وتحملون هذه الأثقال من الطعام والميرة والماء يعني على ظهوركم كل هذه المدة لتصلوا إلى مكة وقد كلفكم الله بهذا، فإنكم لن تصلوا إلا بشق الأنفس. وعلى كل حال يعني مكة هي كذلك يعني بلد من التي يقصدها الإنسان، هذه يقصدها للمقصد الديني، والبلدان الأخرى يقصدها للمقاصد يعني الدنيوية. فسواء كان هذا المقصد أو هذا المقصد، فإن الله تبارك وتعالى سخر الأنعام للإنسان لحمل أثقاله على هذا النحو. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم أيها الناس لرؤوف بكم رحيم سبحانه وتعالى، ومن رأفته ورحمته بكم أن خلق لكم الأنعام لهذه المنافع العظيم. ثم قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أي من جملة ما خلق الله تبارك وتعالى لنا وأنعم علينا خلق الخيل والبغال صنف، والحمير قال جل وعلا لتركبوها، يعني هذه الأصناف أن الله تبارك وتعالى خلقها لركوب الإنسان عليه لتركبوها. وزينة، زينة جمال، أن هذا أمر جميل حسن في المنظر، خيل جميلة التي يأنس الإنسان بمنظرها قل يركبها لكن بمنظرها ودي. وهي من جملة ما يزين يعني المكان، وهو زينة في عيون يعني صاحبي. وتركب هذه كذلك للركوب وللزينة. ثم قال جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون من يعني الأدوات والآلات التي تقوم بهذه المهمة بالزينة والحمل. وقد خلق الله تبارك وتعالى لنا بعد ذلك، بعد أن هدى الإنسان إلى صناعة الآلة، خلق لنا مركبات عظيمة جدا زينة، كسيارات بأنواعها وأشكالها والطائرات وهذه المركبات والقطارات فهذه مما خلق الله تبارك وتعالى، خلقه كذلك لهذه الركوب وكذلك يعني للزينة. قال جل وعلا مبشرا ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون لكم في هذا السبيل، أو كذلك يخلق ما لا تعلمون من أنواع الخلق الذي لا نعلمه سبحانه وتعالى. والمعنى الأول هو يخلق ما لا تعلمون مما يعني ستركبونه، ألصق بمعنى الآية وفي سياق امتنان الرب تبارك وتعالى على عباده. استدل من استدل من أهل العلم على أن الخيل لا يؤكل لحمها، فالبغال والحمير إجماعا لا يحل لحمها، وقد جاء الحديث الصحيح بتحريم لحوم الحمر الإنسية كما في حديث يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، أن النبي أرسل منادي ينادي في غزوة خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وكذلك البغال حرام يعني حرمتها بالإجماع. والخيل قال من قال من أهل العلم أنها هنا قرنت مع البغال والحمير، وحصرت منافعها بالركوب والزينة. قال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون مما يدل على تحريم أكله. ثم قال الله جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لما ذكر الله تبارك وتعالى لنا نعم هذه الدواب التي تركب ونسافر عليها ونقصد ما نقصده بها من الهدف الذي نريد أن نصل إليه في بلد آخر، ذكر الله تبارك وتعالى الرحلة والسفر والسبيل معنوي الآخر، سبيل الله تبارك وتعالى وسفر الإنسان إلى الآخرة. قال وعلى الله قصد السبيل، على الله سبحانه وتعالى قصد السبيل، السبيل القاصد، القاصد المتجه يعني اتجاه الصحيح على الله سبحانه وتعالى. على الله تبارك وتعالى بيانه، أو وكذلك على الله تبارك وتعالى اتجاهه، السبيل القاصد الصحيح الذي يقصد المقصد الصحيح ويوصل صاحبه إلى يعني الهدف الصحيح. ومنها جائر من السبل، جائر مائل، كما في قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمنها من السبل التي يتخذها الناس جائر يعني مائل عن الحق. ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلكم جميعا في هذا السبيل الواحد وفي الصراط الواحد لفعل سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد أن بين سبحانه وتعالى ما خطه لعباده من يعني السبيل الصحيح، وكان ذكر هذا السبيل المعنوي بعد يعني السبيل الحسي. فكما أنت تسافر وتركب يعني على الخيل والبغال والحمير تقصد مكانا، فتذكر يعني طريقك إلى الله تبارك وتعالى وأن هناك طريق سليم صحيح قاصد يوصلك إلى الهدف، وهناك طرق معوجة كثيرة تحرفك عن هدفك وتأخذ بك إلى الضلال. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين إنعامه وإفضاله على خلقه، قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الله سبحانه وتعالى الذي يعرفكم بنفسه، الذي أنزل من السماء ماء، ماء المطر، ومن السماء من العلو، لكم منه شراب، لكم من هذا الماء النازل شراب تشربونه، ومنه شجر فيه تسيمون، ومنه يعني من هذا الماء كذلك شجر ينبت الله تبارك وتعالى به الشجر. الشجر هو هذا النبات، وسمي شجر لاشتجار يعني أغصانه بعضها مع بعض. فيه، في هذا الشجر، تسيمون أنعامكم، والسوم الرعي يعني ترعون أنعامكم فيها. فهذه نعمة الله تبارك وتعالى، إنزال المطر من السماء وإنبات يعني الشجر الذي ينبت على يعني ماء المطر، وعليه يرعى يعني على هذا الشجر الإنسان يرعى فيه أنعامه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينبت الله تبارك وتعالى لكم بهذا المطر الذي ينزله من السماء الزرع بأشكاله، والزرع اللي هو ليس له يعني ساق من النباتات، والزيتون خصه الله تبارك وتعالى لما فيه من المنافع العظيمة أشجار، والنخيل خص كذلك لأنه أعظم وأفضل ثمار هذه الأرض، والأعناب جمع عنب، ومن كل الثمرات بعد ذلك خص الله تبارك وتعالى هذه ديت لأنها يعني عامة وأعظم منافع الخلق يعني في طعامهم منها. قال: ومن كل الثمرات، الأنواع التي هي يعني نتاج الأشجار، فواكهها وثمارها التي كذلك تدخر وتؤكل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك، في إنزال الله تبارك وتعالى المطر ليكون منه شربكم، وليكون منه يعني نبات هذه النباتات الكثيرة كثيرة المنافع التي عليها ترعى أنعامكم، ومنها تأكلون هذه الثمار المختلفة، هذه كلها فيها آية، ولكن لقوم يتفكرون، لناس عندهم فكر يعملون عقولهم في هذا الخلق العظيم وهذه النعم يعني العظيمة التي هي من الله ومن الله وحده، لم يشاركه سبحانه وتعالى أحد في خلقها وفي نشرها لعباده سبحانه وتعالى على هذا النحو البديع. نقف عند هذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.